الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب صلاة الاستسقاء هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا. لا عندي بضم القول ويسقوا ويسقوا. فإن تأهبوا للصلاة فسقوا ورجعوا بعدين للصلاة. قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام 3 أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم، ويخرجون إلى الصحراء في 4 صيام بثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم بالأصح، ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا، وهي ركعتان كالعيد. ولكن قيل يقرأ بالثانية إن أرسلنا نوحا، ولا تختص بوقت كالعيد بالأصح، ويخطب كالعيد ولكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير، ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه وأسفله وعكسه، ويحول الناس مثله. قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب، ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، ولو خطب قبل الصلاة جاز، ويسن أن يبرز لأول بطل السنة ويكشف غير عورته ليصيبه، وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل، ويسبح عند الرعد والبرق، ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء، وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح، ولو تضرروا بكثرة المطر. السنة أن يسألوا الله تعالى رفعه، اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يصلى لذلك والله أعلم. صلاة الاستسقاء، والاستسقاء بمعنى طلب السقيا، يقول سقاه وأسقاه، وقيل سقاه أي ناوله ليشرب. وصلاة الاستسقاء هي 3 أنواع، إما الدعاء بلا صلاة فقط، وهذه قد فعلها عمر رضي الله عنه وارضاه لما أرادوا الاستسقاء، فجمع الصحابة ودعوا فقط، ثم انصرفوا فقالوا ولم نصلي، قال استسقينا من مجاديح السماء، فصلوا فدعا فقط وانصرفوا، وهذا نوع. والنوع الثاني، وكان مدة أن أبدل الثاني والثالث قبل هذا، لكن النوع الثاني وهو أن يكون الدعاء خلف الصلاة أو قبل الصلاة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الجمعة ودخل الأعرابي وكان يخطب، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم على هلك الحيال والدواب إلى غير ذلك، فرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويخطب، فدعا قبل صلاة الجمعة، فقالوا إما يدعو قبل صلاة أو بعد صلاة، وهذا النوع الثاني. والنوع الثالث أنه يصلي صلاة استسقاء ويدعو بعدها، يخطب ويدعو بعدها في الخطبة الثانية، وهذه أيضا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حالة من الحالات تقول طبعا أفضلها أن يصلي واعد الإمام واعد المأموم كما سيأتي أن يخرج في يوم ما معين، ولو قبلها بعض الأمور مقدمة كما ذكر في المثل سنبينها، ويصلي بهم صلاة الاستسقاء ثم يخطب ويدعو ويلتفت إلى القبلة ويدعو. وفي النوع الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لما دعا مرتين، مرة في أول أسبوع ومرة في الأسبوع الثاني، أو ما فعله عمر. إذا صلاة قبل دعاء قبل صلاة أو بعدها، أو دعاء بلا صلاة يجتمعون للدعاء فقط، أو صلاة مع الخطبة والدعاء. قال هي سنة، وطبعا هي ثابتة من الكتاب، وإذ استسقى موسى لقومه، هذا أولا. أيضا وقول وأيضا آيات سورة نوح يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين من السنة، لأنه صلى بالصحابة وعدهم، فقام صلى صلاة الاستسقاء ثم خطب واستقبل القبلة وحاول رداءه، وفي أيضا ما حدث في خطبة الجمعة كما بينا. إذن هذه مشروعية صلاة الاستسقاء، وقال هنا هي سنة يعني غير واجبة، لحديث العربي أيضا الذي بينا فيه إلا أن تتطوع. طبعا خالف الجمهور أبي حنيفة، قال ليس هناك صلاة الاستسقاء، هي دعاء فقط، وإحنا أثبتنا هذه ثلاثة أمور. قال ذلك، قال عند الحاجة، عند الحاجة إذا الصلاة الاستسقاء عند انقطاع الماء، ولكن لو انقطع الماء وليس هناك حاجة فلا تشرع صلاة الاستسقاء. يمكن عندك ماء موجود يعني، لكن لو انقطع الماء وهناك حاجة إلى الماء شرعت صلاة الاستسقاء لذلك. قال وتعاد ثانيا وثالثا، وسيبين أنك لك أن تعيد صلاة الاستسقاء إن لم يكفي الماء لذلك، إن لم هي أنتم عجبكم يسقى وهي يسقى صح كمان. خلوها مش هكلمهم، مش هقولها دلوقتي محاوله، لان الله قالوا هنا يعاد التكرار لم يحدث السقيا، لان من باب الالحاح في الدعاء، وان الله عز وجل يحب الملحين في دعائه، فاذا اذا دعا ولم ينزل المطر فيلح في الدعاء مره اخرى للاستسقاء، وهذه لذلك قالوا تعاد ثانيا وثالثا، لان ايضا السبب موجود اللي هو الحاجه الى الماء، فلذلك يعاد الى ذلك هنا. قلنا طيب وانت فين؟ قال ولا ايش صح، فان تهابوا للصلاه فسوقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء. هاب ان هو وعدهم للصلاه فترة الاستسقاء، وقبل الاستسقاء نزل المطر. طيب ايش يفعلوا؟ قال هنا ايش، اجتمعوا للشكر والدعاء، تاويلا لقوله تعالى ان شكرتم لازيدنكم. فقالوا هنا نزل الماء، يجتمعون للشكر والدعاء لله عز وجل حتى يزداد المطر. قال ويصلون على الصحيح. طب هنا الصلاة تكون إيش؟ شكر بقى وليس استسقاء، هتكون صلاة شكر وفيها نظر طلع الصحيح، وهذه فيها يعني هنا قالوا كما يجتمعون ويدعون يصلون، لكن اعتبر صلاة شكر. لا ده قال يصلون، لكن القول الثاني حق، وان هي اصلا ليس لها سلف كمان، يعني لعل الراجح هنا القول الثاني ان ليس لذلك سلف في ان يصلي صلاه الاستسقاء ولقد نزل الماء، الا لو يصليها لزياده الماء لطلب الماء، لكن لو قد اكتفوا بالماء فالراجح والله اعلم ان هذه الصلاه ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، والامر توقفي امر تعبدي، فهنا هذا الاستحباب بعيد كما قال ابن الصلاح، بعيد ان يصلى، وأصل ما في صلاة الشكر ما تكون جماعة هكذا أصلا. المهم هذا يعني القول الثاني لعله أرجح في ذلك. يعني ممكن الشكر والدعاء لا إشكال فيه، لأن أيضا لو كنا صفة الدعاء الجماعية فصل الله إيش. فهنا لو قلنا بأيضا نعم تقول بالصلاة بالدعاء ونفسه والاجتماع كالصلاة، إنه ما ورد فيها حقيقة فعل السلف في ذلك وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهنا قال ويصلون على الصلاح قبلها، يعني طبعا إذا سقوا بعدها خلاص هذا لا إشكال فيه ما يخرجوش مرة أخرى، لكن هو بيتكلم إن إذا سقوا قبل الصلاة ولكن اما اذا سقوا بعد الصلاه فلا حاجه للخروج برا اخرى اصلا. وبينا المساله هذه ايش؟ عند التأهل شرط التأهل اللي هو انه حتى بس الكلام بعبادة الناس حتى لو شكروا يعني. قال اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلوا على الصحيح. شرط يعني هو طب ايش اللي فيها مش فاهم؟ تأهبوا الماء يعني تأهبوا نزل المطر يعني ما أدوا الصلاة. هو قال يصلون على الصحيح باب الشكر. هو الإشكال هنا. هو رجح ذلك صلاة. لا ده كلام أصوات. هو كان قال من باب الشكر فقال سيصلي ويكمل الصلاة ويدعو ذلك. لكن حقيقة الصلاة للحاجة والحاجة انقطعت فلماذا يصلي الصلاة؟ لكن لو صلى للزيادة لا إشكال هذا لا يخرج المسألة عنه. قال ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا. طولنا بقى كل هذا الصيام ثلاثة أيام كل هذه تأويلات عندنا في المذهب باب الاستعدادي كأن الصيام فيه طبعا تنقية القلب والتأهب لخشوع القلب فيكون الدعاء يعني أقرب للإجابة فيريد أن يجهز الإمام من معه لخشوع القلب. ولكن هل هو أمر هل الصوم لو أمر به الإمام واجب أم لا؟ بعض قال أهل العلم نعم بطاعة الإمام في ذلك. الإمام له طاعة وأمر بطاعة فيطاع في ذلك. لكن النص عندنا عند الشافعي في الأم أنه لا يجب عليهم الصوم يعني لا يجب وجوبا عليه. لكن هو هذا الأفضل. قال هو التوبة والتقرب إلى الله بوجوه البر والخروج من المظالم. وهذه طبعا احنا محتاجين يعني أنك يعني التوبة عن الناس تتوب عما فيه كمية المظالم بس اللي موجودة. احنا لو كنا بنسقى بالماء الحمد لله الله عز وجل أجر لنا ماء يعني. أما لو نسقى من المطر فانظر إلى هتتوب من الربا اللي موجود ولا تتوب من إيش ولا إيش ولا إيش. والله استغفر الله عن ذلك. فلو التوبة والتقرب إلى الله بوجوه البر وإن كان طبعا لا أهل الصلاح موجودين وأهل الخير موجودين لكن نقول هنا التوبة والتقرب إلى الله بوجوه البر والخروج من المظالم كل هذه حتى أرجع في الإجابة أنك تتوب تخرج تفعل الصالحات ووجوه البر تخرج من المظالم. وطبعا التوبة من طبع من المنكرات والكبائر أهم شيء يتخلص الناس من ذلك. التوبة لا إقلاع عن المعصية ندب عن الفعل عدم الرجوع إليه. انتبهوا هذا معنى التوبة. طبعا لو حقوق دي ثلاث بحق الله والرابع رد المظالم حقوق الرأي. لو تتوب من مسألة بينك وبين العباد لابد ترد المظالم من العباد. فأصبح المسألة إقلاع عن المعصية والندم عليها عزم على لا يعود إليه. يضاف إليها لو كانت المسألة مصدومة بينك وبين الخلق بأنك حق أدمي يعني ترد الحق للأدمي. هذا الشرط الرابع. كل هذا نعم نعم لابد للناس أو للإمام يحث الناس على ذلك يحث الرعية على التوبة والندم والاستغفار والتحلل كل هذا حتى يخرجون إلى الصحراء. هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء خرج إلى الصحراء تأسيا به في الرابع صياما يعني كأنه يصومون ثلاثا ويخرجون في الرابع أيضا. وهو طبعا هنا من باب ان هو دعا ان الصائم له دعوه لا ترد. فقالوا اذا يخرج صائما حتى يكون يعني متميز بان له دعوه لا ترد فيدعونا بها في مساله الاستسقاء. ليس من الشروط. كل هذا ليس من الشروط. كل هذا ليس من الشروط. ايضا. وقالوا ايضا ان يعني ان وثم قال بثياب بذله وتخشع. وهذا ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. وهذا الحديث في السنن عند الترمذي. فقال هنا الذي نريده ثياب بذلة وتخشع يبقى يخرج الناس إيه بقى زي العيد في أفضل الثياب. لا الاستسقاء هنا تخرج في ثياب يعني بذلة يعني مش متواضعة ولو حتى متقطعة لما مش معناها غير نظيفة نتكلم على فيها تبذل فيها تواضع أصالة لا ليس فيها زينة ورطيب، مش خارج وهو متزين ومتطيب، هذا غير العيد أصالة يعني أصلا. لكن يتنظف، يتنظف بالماء ويتستاك وبالسواك ويقطع الرائحة الكريهة لغير ذلك. لكنه بعضهم قال ولو خرجوا حفاة بلا تغطية رأس لم يكره، هذا من باب التواضع لله عز وجل، هي أصلا باب ذل وتواضع ومسكنة لله حتى ينعم على الناس بخروج المرء بخروج بإنزال الماء. قال ويخرجون الصبيان والشيوخ، وما قالوا الصبيان والشيوخ لأن الدعاء أسرع في الإجابة يعني كما قال، وممكن أيضا تطالب النساء بقول تعالى النساء سنة منها ما تنصرون بضعفائك. وفي بقى حديث يعني إيش فيها ما فيها من يعني كلام حديث أبو هريرة قال لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا، ويعني الحديث له بعض الشواهد يستأنس بها. وقال وكذا البهائم في الأصح. طب ليش بقى البهائم؟ حد يعلم حديث أو دليل على البهائم؟ طيب تفضل. إيه بقى حديث النمل؟ سليمان خرج لما غدا يستسقي فوجد الرمل على ترفع وتدعو ثم سمعها، طبعا كان يعني منطق الطيف، فقال قد كفيت. طبعا هو البعض احنا نستأنس بهذا الحديث في هذه المسألة، وان كان البعض يرى بان الحديث ليس يعني نصا فيها، لكن هو عنه قال وكذا البهائم في الأصح. وعندنا قول الثاني يكره إخراجه أصالته، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه. يعني قالوا هذا الحديث يعني ليس فيه قالوا ليس فيه جواز إخراج البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بهائم ولم يخرجها معه وقت صلاة الاستسقاء. لكن أننا قالوا لا حرج في ذلك أصلا. قال ولا يمنع أهل الذمة الحضور، وبعضهم قال لا، يعني هنا قال لا يمنع، أنا وجد يمنع، قال لا أصلا الكافر لا يقبل دعاء، بل الكافر ملعون عند البعض، فقالوا كيف يجاورنا في ذلك وهو دعاء مردود عليك. بس في نهاية تقول في الدعاء الدعاء مرضى عليه أحد يعرفه حافظ الدعاء كافر دعاء مردود. أقول لك الصورة لا تغافر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم هذه قال يعني إيش، ولكن البعض قال قد يستجاب لدعائهم. طب ليش قد يستجاب لدعائهم؟ وفي حد كاف الدعاء واستجاب لدعائهم؟ مين؟ اثنين. طب كويس. وإذا ركوا الفل كده هم مخلصين؟ لا على العموم. ماشي. ما هم مخلصين كانوا مخلصين. احنا عايزين دعاء كافر استجيب لهم. ايش ابليس؟ ايش ابليس بقى عمل ايه؟ قال كونه استجيب له ان يكون من المنظرين يعني فهنا ايش؟ فبعضهم قال لذلك، والقول الثاني عندنا لا يختلطون باهل الاسلام لانهم ممكن يكون هم اصلا سبب القحط وجلب واحتباس المطر اقصد، فلذلك لا يخرجون فيه. لكن هو المساله مبنيه على الخلاف، الدعاء الكافر يستجاب له ولا، وحقيقه الكافر ممكن يجاب لدعاء، وهذا واقع مشاهد في الدنيا، ممكن يدعو والله عز وجل يعطيه استدراجا، وهذه موجوده حقيقه نعم اصاله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ينصر هذا الدين بالبر والفاجر، فممكن طبعا البر والفاجر. نعم نعم واستفتحوا، هتقصد باستفتحوا انه ايش يعني طيب ما نصروش ما نصروش لا دعوة استفيدة تلك قوة وقال المنسوسة اللي فينا على حق. نعم بس دا لا ما استأنس بيها هنا يعني انت عايز تقولها في استجاب لدعاء وهو الله عز وجل ماشي حق ربنا فرق الدعاء اللي كمان استفتح هو اللي دعا نفسه. ايوه نعم جيد طيب جيد ممتاز ممتاز ممتاز. طيب قال وهي ركعتان كالعيد، يبقى هي ركعتان كالعيد في العدد لكن مش في الهيئة، لان مفيش تكبير في صلاة الاستسقاء. ايش؟ بس خليها خلاص مش مشكلة. وهي ركعتان كالعيد. وهنا لحديث ابن عباس قبل ذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أيضا الاستسقاء ركعتين، لكن ليست كالعيد يقصد بها بكلها كالعيد بالتكبير، لكن هي فقط في الهيئة، إن هي ركعتين فقط. ولكن قيل يقرأ صح كده؟ حديث أنس أيضا لما استسقر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وحاول الرداء وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهما على تكبيرة. مسلم بن عوانة هو هنا ذكر وفي خلاف في المسألة دي، ولذلك قالوا لا حرج، ستأتي معنا انه يخطب قبل او بعد، لا لان في خلاف في الروايات فيه، لكن قيل يقرأ في الثانية إن أرسلنا نوحا، قالوا لان طبعا الآية الآيات سورة نوح فيها الاستغفار وفيها نزول الغيث، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقالوا في اقرأ في الثانية، في الاولى يقرأ بقاف كما في العيد كما بيقرأ بقاف يعني كأنه، وبعضهم قال ان يقرأ بقاف الاولى وان أرسلنا نوحا في الثانية كما قلت، او قاف واقتربت الساعة كما في العيد. طيب قال ولا تختصوا بوقت العيد في الاصح، يعني ايش صلاة الاستسقاء ليس لها وقت، ليس تصح في كل وقت، عندنا في المذهب ان يكون في كل وقت ام لا، ولا عندنا قيود كل وقت ليش؟ صلاة اسباب، ونحن نقول بصلاة الاسباب تصلى في اوقات الكراهة وهو صحيح، يبقى في كل وقت الليل او نهار حتى في وقت الكراهة، لان صلاة لا تختص لا بيوم كمان كصلاة العيد ولا شيء اصلا، وعندنا وقت قول الثاني تختص بصلاة العيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت صلاة العيد، وعندنا وجه ثاني وجه ثالث ان اول وقتها صلاة العيد يمتد الى العصر، لكن الصحيح راجع هو الاول وهو ان ليس له وقت محدد. قال ويخطب، وايضا هنا المذهب عندنا سنية الخطبة خلاف الامام احمد يرى بعدم الخطبة في العيد في صلاة الاستسقاء بل يكسر الاستغفار فقط، لا لكن عندنا حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب، وحديث خليه حديث ابو هريرة اصح عن مسلم الامام احمد ايضا، وايضا الحديث لعائشة عن سنة ابي داود ان الامام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب أيضا، قال وخطب كالعيد يعني قياسا على العيد، يعني حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب، وهنا قالوا قياسا على العيد يعني بنفس خطبة العيد خطبتي عيد، انتبهوا بقى لخطبتي العيد عندنا في العيد وفي الاستسقاء وفي كلها قياسا على الجمعة عندنا أيضا، ويأتي بالأركان فيها والسنة والقيام والفروض، ولكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير، في العيد كنا بنقول بيبدا بالتكبير وهنا بالاستغفار، يقول بدل الله اكبر استغفر الله، وهذا اليق بالحال كما قالوا ان المقام مقام استغفار اصلا، ويدعو في الخطبه الاولى ذكر الدعاء بقى اللهم اسقنا غيثا مغيثا الذي قراناه كله، هذا الدعاء وروى الشافعي ايضا في الام، وورد عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال ذلك، وورد عدة أدعية في ذلك، طبعا لا ما أدري نمر على المعنى اللهم اسقنا، وهذه طبعا واضح في المعنى، والغيث يقصد به المطر، وهنيئا أو الهنيء الذي لا ضرر فيه يعني شيء لا ضرر فيه، مريعا أو المريع اللي بيحصل فيه الريع أي الزيادة، والغدق كثير الماء، والخير ماء غدق يعني كثيرا، مجلل بكسر اللام يعني يعم البلاد والعباد وفيه نفع، مجلل يعم وفيه نفع أيضا، والسح المطر الشديد الذي يقع على الأرض، والطبق الذي يطبق البلاد أيضا، المطر يطبق البلاد فيصير في البلاد ككله كالطبق هكذا، والقنوط واليأس والمدرار كثير الضر يعني كثير المطر، وفي طبعا في النونو انا بجيب لكم لان في روايه اخرى اللهم ان بالبلاد والعباد من الالواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، ثم يقول اللهم إنا نستغفرك إلى إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، هذه ذكر آخر غير الذي قرناه عند في المتن الصلاة، قال ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية، إذن هيصال طبعا في خلاف الخطبة الأولى أو بعد الصلاة، لكن خلينا نقول هو الصلاة أولا ثم يخطب الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية يستقبل القبل. يعني هيترك المأمومين كانوا امامه صليين، هيستقبل القبلة ويستدبرهم بعد صلاة الخطبة الثانية. ولأنه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداء ثم صلى ركعتين. هذا الحديث في الصحيحين أنه قال الخطبة والاستسقاء وتحويل الرداء ثم صلى ركعتين أصالة. طيب هنا المهم، هنا حمكم الله، انه هنا انه في القبة الثانية يستقبل القبلة، وقال هنا ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا بقوله تعالى وادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فاذا اسر الناس، اذا اسر دعا الناس سرا، واذا جهر دعا الناس وقال امنوا على دعائه. وقالوا يرفع اكفه الدعاء الى السماء، وعندنا في المذهب قالوا يرفع هكذا هكذا كفيه، يعني يجعل ظهر كفيه الى السماء. وقالوا هذا في الاستسقاء عند طلب، عند يعني هذا الذي فعل سنة في الدعاء في رواية مسلم، هذا لما يكون دعاء خاص بدفع البلاء. وأما إذا كان في جلب شيء فكون الدعاء برفع لجعل بطني الكف يعني إلى السماء. فإذا هنا جعل ظهري الكف إلى السماء، وقال هذا في كل دعاء لرفع البلاء فيه، لدفع البلاء. أما كان الدعاء للسؤال فقالوا هذا يكون بخلاف ذلك. و قال ويحول بعد ذلك بعد أن يشتهد في الدعاء رداءه عند استقباله. طبعا تحويل الرداء له أكثر من صورة، تحويل الرداء على حسب بقى أنت إيش تلبس، إنها سنة يعني. الآن يعني قال هنا إيه، فيجعل يمينه يساره وعكسه. لو لابس مثلا زي البشت اللي هو ممكن يبقى اليمين يسار، هيخلي اليمين يسار. طيب لو هو حتى ممكن يكون زي الجواكت، هيلبسها زي اللي يسموها بتوع المجانين، اللي هو يحط إيده اليمين في الشمال وهي بالخلف. هذا لا إشكال، هذا تحويل، تحويل رداء. ولو أن مثلا حاول أنه يأتي بالأسفل أعلى، كان لابس رداء فحاول يأتي بالأسفل الرداء يجعله أعلى وأعلى الرداء أسفل، فتقول عليه فلم يستطع فحاول يمين ويسار ويسار يمين. إذا في صورة إن لو كنت تلبس شيء يعني أيضا ممكن يعني يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، فلك أن تفعل ذلك. كان رداء مثلا، ما هو كان في رداء زي الإزار والرداء زي اللبس المحرم مثلا، ولا فلو كان شيء من اللي هو ممكن ينقلب ينقلب تفعله. فإذا كل هذه الصورة تحويل الرداء إما من أسفل لأعلى أو يمينا يسارا والعكس، لأنه قال وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه. تغير الحال، ما هو ده اللي سيقوله هو. إذا عندنا أكثر من صورة في تحول الرداء وكلها أتت بها السنة. وطبعا هنا قالوا المسألة كلها في التحول، قالوا يحول الناس مثله. ليش؟ لحديث عبد الله بن زيد لما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه حول الناس معه، ذلك المصلين اللي بيصلوا. طبعا دي سنه غائبه، احنا يمكن احنا أرى يعني منطقه البلد عندنا ما نصلي استسقاء، لكن في بلاد اخرى جزيره عربيه وغيره بيحتاجوا للماء المطر فكانوا يخرجون لصلاه الاستسقاء، فسنه يعني ايش يفعلها البعض. فيقول هنا بان الناس ايضا تحول ذلك، والحكمه من التحويل والتنكيس الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه الفعل، تفاؤل بتغير الحال من من من من الخطب او يعني من من من الضنك الى الخصب والسعه اصاله. وهذا هو المقصود من في تحول الرداء، يعني التفاؤل بتغير الحال. قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب، يعني لو رجع من بعد الخطبه يظل على هذه الحال حتى يرجع الى بيته، فلما يكون بقى ينزع الثياب ينزع وقتها. يعني هو لم ينقل أن يسمى بعد أن حول الرداء إذ رده، لا انتهى وذهب. فقال ذلك قالوا قلت ده النووي ويترك محولا حتى ينزع الثياب، يعني يعود إلى إلى إلى منازله. ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، يعني الآن لو إمام يقصد إمام ولي الأمر إذا لم يستسقي، لذلك هو ورد ان ابن عباس رؤيا على ظهر زمزم يصلي استسقاء، فالشافعي اجتهد قال ابن عباس يصلي على ظهر زمزم استسقاء، اما قالوا اما ان الامام ترك الاستسقاء فصلى هو، واما انه فاته فصلى هو. فلذلك قالوا لو ترك الامام الاستسقاء فعله الناس، اقامه الشريعه يعني يقام فيها الشريعه. أو ممكن إذا كانت الأمصار خالية من الولاة في زمن لا يوجد والي، ف فتنة أو شيء أو غير ذلك. بعضهم قال إنه هنا يصلى وبعضهم قال لا يصلى خوف الفتنة. ولو خطب قبل الصلاة جاز. يبقى عندنا هنا الخطبة قبل الصلاة تجوز أيضا. وللنزاع حديث عائشة إنه خطب أولا وتحول بعد صدر الخطبة الثانية. عارفتنا انتوا عايزين بس تضحكوا وانا سبب لكم فيها واقول لكم ده غلط وانتوا اصلا ترجعوا تدرسوا من الاول وجديد تاني عقيده عشان انا عارف انتوا بتضحكوا فيها اصلا بس مش وقت دلوقتي كمان مره انتوا بتسقطوا الكلام خطا تماما اصلا. وصح في حديث عالمي ده وانتوا مستسقى ثم صلى استسقى ثم وهذه ذلك ودل على تجوز عندنا. وعندنا روايات حتى هو قال يحتاج الجمهور انه استسقى ثم صادي يشحن. انا دخلت عندك طيب خلاص يعني الاثنين طيب ماشي خلاص شكرا. شفت عشان نيتك هنا ايه اتحرمك من الاجر اتحرمك من الاجر الله عشان انا بقيلي خلاص الحمد لله انا انتهي النهارده من الجنة. طيب قلت ولو خطب قبل الصلاة جاز. المشهور والجمهور عندنا الخطبة قبل الصلاة حديث عائشة والصحيحين استسقى ثم صلى. لكن ورد عن عبد الله بن الزبير وعمر بن العزيز انهم قالوا بانهم انه جعلوا الصلاة اولا ثم الاستسقاء. قالوا ويسن ان يبرز أي يخرج يعني ويظهر في أول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه. يعني لو نزل المطر في أول الموسم كما يقال. ورد في الحديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ قال إنه حديث عهد برب. وهذا من السنن الغائبة. عندما ينزل المطر انزل واكشف عن ظهرك أو يكشف عن يديك واستقبل الماء. حديث عهد برب يعني مخلوق الآن. ما هذا خلق الآن من عند من السماء ونزل الآن. لذلك هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل. أيضا قال وروي عن عمر أنه كان يفعل ذلك. طيب ويسبح عند الرعد والبرق. طيب أنا يبرز لأول مطر السنة. أول مطر السنة خلاص بدايته يعني جعلوها البداية. هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر فعل ذلك. ما كررها يعني. فقالوا يعني كأنه مع نزولي أول مرة يعني استعمل. ولكن هي لا إشكال في أنك لما نزل المطر أنت فعل ذلك يعني. نعم. طيب ويسبح عند الرعد والبرق وكان هذه حقيقة وروى مالك عن عبد الله بن الزبير انه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. يعني كانه قول صحابي او فعل صحابي يستأنس به بذلك. لكن البرق لا يعني ما اعلم فيه نقل حتى في المذهب هنا ما اذكر لهم نقل. قال ولا يتبع بصره البرق. ايضا ورد عن عروه بن الزبير انه اذا راى احدكم البرق او الودق فلا يشير اليه. قال الشافعي ولا تزال العرب تكرهه، يعني تكره ان ينظر الى البرق. ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا. وهذا ورد عن حديث عائشه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى المطر كان يقول ذلك. وفي روايه صيبا هنيئا، في روايه سيبا نافعا او سيبا نافعا يعني عطاء. قال ويدعو بما شاء. اذا هذا وقت استجابه، وقت نزول المطر وقت دعاء استجابه، وهذا ايضا سنه غائبه. يدعو بما شاء لان وقت نزول للغيث هذا احد المواطن في استجابه فيها الدعاء. وروى يعني روى فيها روايات عن ذلك عند البيهقي. قال وبعده، بعد ان ينسب الفضل الى الله عز وجل، وهذه مساله. وطبعا هو هنا قال يكره، وهذه فيها نظر. قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا الاصل. ويكره مطرنا بنوء كذا، يعني ان في حديث مساله ذلك هنا هتحمل القراءه على التحريم وليس القراءه الاصطلاحيه ان اردت. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وذلك مؤمن به كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا حديث تدل ماذا قال ربكم فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. وهذا حديث صحيح اصاله. فاذا لو اعتقد ان النوء هو الفاعل للمطر ده كفر اكبر اصاله يعني، والانواء اللي هي البروج يعني. وذلك الكلام تحمله هنا على قراءه التخريب الله يعني. قال وسب الريح. وطبعا هنا سب الريح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب، اذا رايتموها فلا تسبوها. في فرق بين الريح والرياح طبعا. وسالوا الله خيرها، عارفين الفرق؟ طيب واستعيذوا بالله من شرها. طيب فنقول هنا الرياح تاتي بالرحمه والريح تاتي بالعذاب، قد تاتي بالرحمه. فالريح جاءت في القران بالرحمه، والريح التي جاء فيها بالعذاب، قد العذاب. وإن كان ممكن تأتي الرياح فارقة، الرياح قال الرياح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فهنا فيها القلق، الرياح تأتي بالرحمة أصالة. فهنا نهى عن سب الرياح الريح بذلك. وحتى أن ورد في بعض الروايات أن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا تغير، وبعدين قال إن كان في صلاة ركها وقام يدعو حتى تنجلي خوفا من يكون هذا عذاب. قال ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله تعالى رفعه، كما جاء الرجل في العام في الأسبوع الماضي الثاني للخطبة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو ابتسم، قال لهما حوالينا ولا علينا ولا يصلى لذلك. قال والله أعلم. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الأكام والضراب والأدوية ومنابت الشجرة، حتى يعني يصيب لا يصيب الله الزرع والناس ويتضررون بذلك. وهذا آخر الكلام في باب صلاة الاستسقاء. تبقى بعد ذلك ندخل في حكم تارك الصلاة، وهذه إن شاء الله تكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو سمحتم إجابة السؤال تنزل على المجموعة. كل النهاردة في 10 موجودين ولا مش فاكر كم هنا اللي موجودين ولا كم، كله يجيب على قدر ما يعلم على مجموعة المدرسات لهذا السؤال. حد يتخلف أرجوكم أنتم كلكم تجيبوا. تمام؟ السؤال واضح، نعيده 50 مرة. صعب السؤال، فنريد الإجابة على المجموعة. ما أقبل التخلف عن ذلك. بارك الله فيك.